سلام عليكم. في الشارقة الإمارات عام 2013 في ممرضة باكستانية اسمها جيران. جيران هذه كانت تداوم الصبح في المستشفى، بعد ما خلصت دوامها على الساعة 3 العصر تقريبا رجعت للبيت، وكانت ساكنة في منطقة اعتقد اسمها المصلة في الشارقة. المهم لما وصلت إلى شقتها في العمارة اكتشفت أن الباب مكسور، باب الشقة، والأغراض والأثاث كلها مكركبة، واحد كأنه كان يفتش. المهم خافت، وخصوصا أنها كانت متوقعة أن زوجها موجود داخل الشقة، زوجها اسمه محمد، فصارت تصرخ محمد محمد، قامت تتصل عليه ما يرد. خافت أنها تدخل الشقة، نزلت وكلمت الحارس، حارس البناية، فطلبت منه أنه يجي يصعد معاها للشقة لأنها خايفة ما يعرف إيش اللي صاير داخل الشقة. والحارس كذلك لما جاء ودخل معاها الشقة شاف الوضع يعني مرعب، ما سمع صوت، ما شنو هذا، من اللي مكسر الشقة بالكامل، والباب شو مكسور، زين الزوج وينه. المهم فصاروا يدورون على زوجها محمد بداخل الغرف ما حصلوا، لكن انتبهت إلى وجود شنطة سفر هي كانت حاطتها في غرفة النوم فوق الكبت، عثرت عليها موجودة داخل المطبخ وكأن فيها شيء، وخافوا إن لا هي ولا الحارس، خافوا إن يقربون للشنطة، اطلعوا برا على طول واتصلوا على رجال الأمن وبلغت إن قالت أنا أعتقد إن عملت سرقة وزوجي ما هو موجود وأنا ما أدري إيش اللي صاير. المهم حضروا رجال الأمن، صاروا يفتشون في الشقة وراحوا لحقيبة السفر هذه. أول ما فتحوها ولا هذا زوجها محمد جثة، وما أدري شو مجعلكينا كذي ومدخلينا بالشنطة غصب، مسكرين عليه الشنطة، متوفي طبعا، جثة يعني متوفي. المهم نسيت إني قايل جثة. المهم فعلى طول رفعوا الجثة للطب الشرعي وبدأ التحقيق وش القصة، وقالت أنا ما أدري، رجعت من الدوام لقيت الباب مكسور ولقيت الشقة على هالوضع هذا، والحقيبة أنا فعلا شفتها لكن خفت أني أقرب منها. المهم منو يعني اللي لها مصلحة يقتل زوجته لكم عداوات كذا؟ قالت لا والله أبدا، بس أنا عندي مشكلة بحياتي، طليقي السابق وهذا طليقي موجود في باكستان ودائما يهددني ويتصل علي، وكل ما غير رقم تليفوني يطلع الرقم ويأذيني يعني بالتليفون ويهدد، فهو الوحيد اللي يكرهني في هالدنيا، ما أدري إذا هو له علاقة ولا لا، لكن هو موجود في باكستان. قالوا له أعطينا بياناته. يوم شيكوا ولا هذا مسافر الضحى تقريبا الساعة 11-12 راكب طيارة من مطار الشارقة الدولي وسافر إلى باكستان. أهلا، هذا متى جاء، متى خطط، متى كذا، هذا كان مرتب وضعه. استغربوا قالوا له هذا أول مرة يجي الإمارات. قالت مستحيل، هذا ما يدل في الإمارات، هذا أول مرة يطب الإمارات، شلون جاء وشلون دل شقتي وشلون. قالوا له بس أكيد في شخص متعاون معاه وهذا على الصلة قريبة جدا منك، في أحد من أقاربك موجود أو من أصدقائك عارفين بقصتك أنت وطليقك وزواجك من هذا محمد أو شيء، أو أحد يدل شقتك. قالت لا أبدا، أنا ما لي علاقات ولا لي أقارب في الإمارات إلا أخوي بس. أخوك من أخوك هذا؟ قالت أخوي اسمه عديل. شيكوا على بيانات عديل، ولا عديل في اللحظة اللي هم يحققوا، طبعا وصلوا لليل يعني، في اللحظة اللي هم يحققوا يوم شيكوا عليه ولا توم يعني ماخذ خروجية من المطار، لكن إلى الآن موجود الطيارة للحين ما طارت، لكن طلع من الجوازات. قالوا لها أنت يعني عندك خبر أن أخوك بيسافر؟ قالت لا مستحيل، شلون، وأنا حاولت أن أتصل فيه بعد ما يعني من عرفت ان زوج توفى حاولت اتصل فيه ما يرد علي. قالوا بس هذا اخوك مو مضبوط، ويبلغون المطار انه يمنعونه من دخول الطياره، وفعلا صادوه في اللحظات الاخيره والقوا القبض عليه. هذاك على طول اول ما مسكوه قالوا خلاص انا راح اقول لكم كل شيء. اهلا وسهلا، قال يبا راح اقول لكم انا خلاص صايدين قبل اركب الطياره. حظ الخايس شنو؟ تبين انه اصلا كان حاجز تذكرتين. التذكره الاولى كان من المفترض انه يسافر مع طليق زوجته الساعه 11 الضحى، لكن الظهر الطياره يعني راحت عنه، فحجز مره ثانيه بالليل ورايح للمطار بوقت مبكر، وطلع من الجوازات وكان ينتظر طيارة الى الان ما باقي لها يعني ساعه ساعتين يعني عشان تطير. وهذول لما حققوا وشيكوا عليه ولا هذا موجود في المطار، المهم القوا القبض عليه. تعال شنو قصتك؟ هل انت وراء مقتل زوج اختك؟ قال والله انا بصراحه تعاونت مع طليق اختي، اغراني بالفلوس وعطاني. وهذاك شو مسوي؟ هذاك حاقد على طليقته ولا هو قادر يوصل لها، ومن زمان وهو يهددها وهي موجوده في الامارات ولا يدلها طريق ولا يعرف الامارات. قام سوى عنده ارض هناك في باكستان، باعها وخذ فلوسها كلها ودفع مبلغ كبير جدا حق منه، حق عديل اللي هو اخو جيران، وقال له بس مقابل انك ترشدني على شقتها وتسهل دخولي الامارات. وفعلا هذاك ضبط له الفيزا، طبعا دفع فلوس او دفع حق هذا عديل فلوس، وهذا ضبط له الموضوع وجاب له فيزا عمل، واستقبله في المطار ووصل الى شقه اخته وقال له يلا اختي ترى دوامه الصبح هذه الشقه. وفعلا هذاك راح ودخل الشقه على بنا عديل يساعده. شوفوا شنو سوى فيه عديل اخو جيران مع طليق اخته. الصبح دخلوا على الشقه ويدرون ان داخل الشقه زوج اخته اللي هو محمد. ضرب الباب عديل، محمد شاف من الموجود، اهلا هلا تفضل تفضل يا عديل، ويضربونه ويقومون ويقتلونه ويحطونه في شنطة السفر. جابوا الشنطة وحطوا داخل غصب، وقال هذا اللي هو المجرم أو شريكه، المجرم مش قال حق عديل، قال اسمع أنا بنزل الحين بس أوقف تاكسي وبعدين أصعد لك علشان ننزل الشنطة ونخفي الجثة. قال أوكي، طالع من الشقة وقفل الباب وراه على بنا أنه خلك موجود يا عديل على ما أرجع لك. سوى ركب تاكسي وعلى طول للمطار، هذا ينتظر شريكه أنه يجي عشان يوقف تاكسي ويأخذون الشنطة يخفون الجثة. ينتظر ساعة ساعتين ثلاث، جاء موعد الطيارة يعني مقرر أنه يرمون الجثة ويروحون المطار ثيناتهم يسافرون 11 الضحى، لكن هذا ما رجع له والباب مقفول، ويدق عليه تليفون يدق عليه تليفون ما يرد. المهم ويكسرون يكسر هو يكسر الباب او يهرب ويروح للمطار. اكتشف ان شريكه هرب وركب الطياره، هو طافت عليه الطياره كان محبوس داخل الشقه، ويقوم ويحجز تذكره ثانيه ويرجع مره ثانيه ويدخل للمطار، الى ان جيران هذه دخلت إلى البيت واكتشفت مقتل زوجها. المهم لكم بطولة، هذا شرب الجريمة وهذاك اختفى ولا أحد يدري، لأنه حتى السلطات الإماراتية راسلت السلطات الباكستانية عشان يسلمونهم القاتل، إلا أن القاتل أصلا ما هو موجود داخل باكستان، ما يدرون وين راح. هذاك بايع كل أملاكه، فقط كان يبي بس ياخذ حقه من طليقته انه يقتل زوجها، وبعدين مو مهم حتى انه غادر، قالوا انه رايح باكستان لكن رايح يعني غادر عايش، ما يدرون اذا هو عايش في الهند ولا في بنغلاديش او مغير شخصيته. وانتم تعرفون في بعض الدول من السهل جدا انك تشتري اثباتات لشخص اخر وتغير يعني هويتك ولا حد يعرفك، يعني بعدين خلاص تختفي وتضيع بهالدنيا. المهم مالكم بالطويلة، هذا عديل بعد ما اعترف تم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام وتم تنفيذ في حكم الإعدام. بس حلوة الحركة اللي سواها المجرم، قال انطر شوي وسكر عليه الباب وراح للمطار وخلى هذا يشيل الجريمة بالكامل. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.